شوف الدجال المسيح الدجال يأتي بأشياء عظيمة جدا، يأمر السماء فتنبت، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الخريبة فتخرج كنوزها، ويأتي للقرية فتكفر به فلا يغادرهم إلا هم مرضى وفي فقر وفي محل وفي حالة شديدة، ويأتي لقرية فتؤمن به فتسمن مواشيهم وتكثر ألبانهم وتنبت زروعهم. شبهات عظيمة جدا ولا لا؟ لكن المؤمن ينجيه الله من فتنته، ينجيه الله من فتنته، يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يقرأ الكتابة الموجودة بين عينيه، كافر يرى العور هذا الذي في عينه، فيعرف أنه لو كان هذا رب كما يقول لا أصلح هذا الفساد والخلل في عينه. واضح؟ فهذه الشبهات مع قوتها لكن لا تنطلع على من كان عنده إيمان صحيح وعنده علم صحيح، إنما تنطلع على أهل الهوى وأهل الجهل. فأوصي نفسي وإياكم بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع وفهمه حق الفهم، وأن نكون على يقين من ديننا ومن عقيدتنا.